تتضح أقسام الإجازة وأقواها كما يقول ابن صلاح وغيره. السورة الأولى أو القسم الأول من أقسام الإجازة، ولا تكاد تجد عند المتقدمين إجازة إلا في تلك السورة الأولى، أما بقية السور ففيها توسع، فتوسع المتأخرون بها لأن أصل المتأخرين متوسعون في أصل الرواية، فهم مثلا يتسامحون في سن التحمل بخلاف المتقدمين، ويتساهلون في الحفظ يعني حفظ المروي بخلاف المتقدمين، ويتسامحون في إعطاء الإجازات، فيعطون الإجازة لمن حضر ولمن لم يحضر ولمن كان صغيرا أو لمن كان كبيرا. ولأجل هذا كما قال ابن الصلاح وغيره من العلماء قالوا إن العبرة في اعتبار الأسانيد ليس على ما يرويه المتأخرون، إنما على ما له أصل في رواية المتقدمين. قال ثم هي أقسام: واحد، إجازة من معين لمعين في معين. شفت بقى الطلاسم، ها يعني إيه كلام بالشفرة؟ إجازة من معين لمعين بمعين أو في معين، بمعنى إيه؟ إجازة من معين يعني شيخ معين، الشيخ فلان ابن فلان هو الذي أجاز لرجل، فيقول أجزت لفلان ابن فلان في معين، يعني إيه؟ في كتاب معين أو في حديث معين أو في نسخة معينة، فيقول له أجزت. فالشيخ المعروف وهو رجل معين معروف يوجه خطابه لرجل معين أو تلميذ معين من تلامذته، يقول أجزت لفلان بعيني فلان ابن فلان أن يروي عني الحديث الفلان، فيعين المجاز له ويعين المجاز به، يفهم هذا الكلام؟ فيقول أجزت له الحديث أن يروي عني الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني أو نحو ذلك. إذن هنا عناصر الإجازة واضحة، عناصر الإجازة واضحة ما فيهاش إيهام، سيأتي بقى صور فيها توسع أكثر، توسع أكثر. ولذلك يقول ابن الصلاح ومن بعده ابن حجر إن هذا الاسترسال يعني هذا التوسع في الإجازة جعلها ضعيفة، لكن الصورة الأولى على ما فيها من خلاف هي بطبيعة الحال أفضل من رواية الحديث بدون إسناد. قال إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول أجزتك، يوجه الخطاب لإيه؟ أن تروي عني هذا الكتاب، كتاب بعينه، فهم الكلام؟ يبقى هنا كل حاجة هنا معينة وواضحة. أو هذه الكتب، ويسمي له تلك الإيه؟ الكتب. قال وهي المناولة اللي هتيجي إن شاء الله، لأن المناول كما سيأتي يأتي بكتاب مثلا نسخه من أصل الشيخ، يبقى نسخة متفرعة عن الشيخ، أو الشيخ نفسه يناول التلميذ كتابا من كتبه ويقول له أجزت لك أن تروي هذا الكتاب، أو التلميذ كما قلنا في السورة الأولى يدفع الكتاب إلى الشيخ، فالشيخ ينظر فيه ويتأمله ثم يقول له أجزت لك أن تروي ذلك عني. جزاك الله خير. لا، شيل الطبق، شيل الطبق بس كده، وسع الله. جزاك الله خير معايا. قال فهي جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، معروف الظاهرية عندهم تشدد. قال لكن خالفوا في العمل بها، واحنا قلنا قبل كده في فرق بين الرواية والإيه، فليس كل ما يجوز فيه الرواية يجوز فيه العمل، والعكس ليس كل ما يجوز فيه العمل يجوز فيه الرواية، فلابد ان احنا يكون عندنا ادراك لهذه الفوارق الاصطلاحية عند العلماء. قال لانها في معنى المرسل عندهم اذ لم يتصل السماع، يبقى هنا يجوز الرواية كما يجوز رواية المرسل، لكن هل المرسل يعمل به او يحتج به؟ لا، لأنه لم تتحقق فيه شرائط الصحة، فكذلك الإجازة لا يعمل بها لكونها لا يتحقق فيها شرائط الصحة، هذا عند الظاهرين. ففرقوا بين الرواية وبين الايه. نعم. ودي قصة الرواية والعمل دي مهمة جدا، لأن بعض الباحثين يأتي بنصوص أهل العلم المتعلقة بجواز الرواية في باب معين أو في مسألة معينة فيسحبها على الايه العمل، زي ما قالوا مثلا ايه رواية الضعيف في فضائل الأعمال. نصوص العلماء القدامى كأحمد بن محمد وابن مهدي وابن مبارك وغيرهم متعلقة بايه بجواز رواية الضعيف في فضائل الأعمال. أما العمل به لم أجد ذلك في نصوص العلماء المتقدمين، وإنما قال به بعض العلماء المتأخرين العمل بالحديث الايه ضعيف. طبعا الضعيف المقصود ليس اللي هو الحسن، لأن الحسن بعض العلماء يسميه ضعيف وإن كان ايه يحتاج ايه به، على أساس أن ضعف أن ضعفه ناشئ من ذات الايه الرواية، من ذات الرواية وإن كانت تقوت بالانضمام غيرها إليها، أو أنها ضعيفة بمعنى أنها ليست صحيحة لأنها لم تبلغ إيه ضعفت عن أن تبلغ مرتبة الصحيح. وده اصطلاح موجود واستعمله الإمام أحمد ابن حنبل. لا نقصد هذا النوع اللي هو يتحقق فيه شرط الحسن ولو بأدنى مراتب الحسن، وإنما نقصد الضعيف الذي هو ثبت ضعفه ولا شيء يوجد لتقويته لترقيته إلى بصف الحجة. مفهوم؟ النوع الثاني إجازة لمعين في غير معين، يعني في واحد بعينه حنجيزه لكن الكتاب نفسه مش معين، لم نعين كتابا معينا نجيز هذا المعين به، مثل أن يقول أجزت لك يبقى عين المجاز له ولا لا، أن تروي عني ما أرويه، هل سمى رواية بعينها كتابا بعينه؟ أن تروي عني مروياتي، أن تروي عني كتبي. فهنا إيه عمم المجاز به، ماشي، أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفات، ما صح لم يسمي كتابا معين. وهذا مما يجوز الجمهور أيضا رواية وعملا، وإن كان دون الأول في الإيه مرتبة. ثلاثة، حد فهم حاجة؟ اوعى تكونوا فاهمين. الإجازة لغير معين، ما تسألش، اكتب سؤالك في الورقة. نعم، ما هو الجمهور يعني ايه اجماع، هو الجمهور معناها اجماع، لو واحد خالف يبقى مش اجماع، فيش لما اقول هذا قول الجمهور وخالف فلان وفلان مفيش تناقض، ما لم وجد المخالف يبقى مفيش اجماع. فلما لكن الاكثر على هذا القول فانسبه للجمهور وارد. الاجازه لغير معين، مثل ان يقول اجزت للمسلمين ان يروا عني الكتاب الفلاني او ان يروا عني كتبي، للمسلمين هل عين شخصا بعينه او للموجودين اللي على ظهر الارض الموجودين في هذا الزمان، او لمن قال لا اله الا الله، كل من قال لا اله الا الله يروى عني، زي النووي ما عملها قال اجزت لجميع المسلمين ان يروى عن كتاب الاذكار، يبقى معايا اجازه من كتاب الاذكار. ها الاربعين الاذكار هذا اعرفه في الاذكار، او لمن قال لا اله الا الله قال وتسمى الإجازة العامة، زي بيحصل أحيانا يقول أجزت لجميع المسلمين أن يروا عن كتاب الفلان، طبعا دوت إيه فيه ضعف بطبيعة الحال، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، يعني اعتبروها يعني إيه اعتدوا بها. فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيره من محدثي المغاربة رحمه الله، طبعا فيها ضعف واضح. أربعة، الإجازة للمجهول بالمجهول، لعين الراوي المجاز له ولعين المجاز به،

عمله هو الأساس، لدرجة أنه يشغب على الكتاب نفسه. أنا كقارئ للكتاب كل وقت يعني تطلع فوق وتنزل تحت، تطلع فوق وتنزل تحت، تطلع فوق وتنزل تحت، ليه؟ من كثرة ما فيه من تعليقات، وأحيانا تعليقات تعطل، وأحيانا يكون فيها حشو وأخطاء كمان. ومن كثر كلامه كثرة سقطه. فأنا لما أعلق على كتب السلف أنا وظفت أن أنا أقدم علم السلف للأمة، مش أن أعطل علم السلف عن الأمة. أنا لما أشغب بالحواشي الكثيرة التي فيها حشو واضح، هذا فيه تشغيب على علم السلف. أنا أعتني بضبط كلام السلف، وإذا كان في تصحيف أو تحريف أو سقط أو نحو ذلك أصححه، حتى أخرج للناس كتابا لهؤلاء العلماء الكبار مصححا، ليس فيه أخطاء، ليس فيه تصحيف، ليس فيه تحريف. ماشي، عمل عظيم. إذا كان في موضع من الكتاب يحتاج إلى بعض الإيضاح ووضح، لكن ما يكونش هامش الكتاب عبارة عن كتاب آخر. عبارة عن إيه؟ فالكتاب اللي ينفع يطلع في مجلد بطلعه في 10 زي ما حصل وبيحصل. يبقى إلا إخرجنا عن الهدف المنشود من هذا الأمر، الهدف المنشود من هذا الإيه؟ الأمر. فأنا بقول كل زمان له احتياجات. النهاردة مثلا زي ما أخ أثرت السؤال، الزب عن سنة رسول الله ده عمل عظيم جدا، والنهاردة محتاجين له أكثر من التخريج. التخريج قتل بحثا. فأنا أستطيع أي حديث النهاردة عايز أخرجه، عايز أعرف صحته وضعفه، هلاقي أكثر من عالم تولى إيه؟ تخريجه. مش لازم بقى أنا أروح أفتح كتب الشيخ الألباني وأنقل التخريجات وأزود روايتين ثلاثة ولا حاجة، أقول إيه؟ هذا بحث لم أسبق إليه. في النهاية الألباني قال صحيح وأنت قلت صحيح. النتيجة إيه؟ واحدة. لكن لا شك أن الذب عن سنة رسول الله في ظل هذه الهجمة الشرسة على السنة وعلى مصادرها مهم جدا. مهم إيه؟ جدا. مهم جدا أن النهاردة يكون هناك ناس عندهم دراية بالسنة وفهم للسنة، والشبهات التي تثار حول السنة حتى نستطيع أن نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في القديم كان الذين يسيئون إلى السنة هم الذين يكذبون في الحديث، فالنهاردة الذين يسيئون إلى السنة هم الذين يؤولونها ويفسرونها تفسيرات مستبعدة. هذا يفسد وهذا يفسد. في الزمان الأول كان هناك الكذابون الذين يكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام علماء السنة بذب الكذب عن الرسول وبينوا الضعفاء والمجروحين والكذابين ونحو ذلك. النهاردة هناك من يرد الأحاديث الصحيحة بل التي في الصحيحين لمجرد أنها مش وفقة للعقل بتاعه، يعني هو ما عندوش عقل، أنه هو أصلا مش فاهم الحديث، أو يريد أن يفهم الحديث بمقتضى ما تعود عليه واعتاده، بمقتضى الفكر المرض الفكر المستورد وليس الفكر الشرعي القائم على الكتاب والسنة. فأنا النهاردة وضعت أن أنا أفهم السنة وأعرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام السنة، وأعرف منهج علماء السنة في فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. حتى ودافع عن السنة كما نحن مطالبون بتنقية الضعيف منها، فنحن أيضا مطالبون بتنقية سوء الفهم عنها. بل هذا أهم، قد يكون الحديث صحيحا وهناك من أهل البدع من يحتج به لتقوية بدعاته، وهناك من يقول هذا الحديث معارض للقرآن. احنا محتاجين هذا الكلام، محتاجين من يتقن، وعشان تتقن هذا الجانب لازم تعرف مناهج الأئمة أصلا. اللي بيطعن في صحيح البخاري مثلا، أنت إذا لم تفهم البخاري ولم تفهم طريقة البخاري ومنهج البخاري وأسلوب البخاري، كيف تدافع عن البخاري؟ إزاي؟ إذا كان هذا الجاهل اللي بيرد على البخاري ويطعن في البخاري لجهله من البخاري طعن في البخاري، فأنت بتقول أن تفهم عن البخاري وأنت أيضا تجهل البخاري؟ فأنتم أنت وهو مشتركان في الجهل بالبخاري وبعلم البخاري. فلابد لكي يكون ردك مقنعا وقويا أن تفهم البخاري نفسه، فلابد يكون عندنا النوع من أنواع طلبة العلم المتخصصين في فهم مناهج الأئمة وفهم مناهجهم في كتبهم المصنفة في السنة. لما يقول لك البخاري أو روى حديث البخاري نفسه ضعاف، ترد عليه تقول له إذا أنت لم تفهم طريقة البخاري ومنهج البخاري مش تعرف ترد،

مفهوم؟ ولا وقال لما يدخل حديث غيرهم. استنى يا جدع. اتصرف. هل يجوز لأحد إن ألف كتابا من المشايخ المعاصرين أن يوجز به أحدا؟ يجوز طبعا. المشكلة قل لا أجزت لك أن تروي عن الكتاب الفلاني بس أنا ما بجز. ها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.